ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع الشكر أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشكارين الأواهين التوابين، وأن يجعلها ليلة شكر نكتب فيها جميعا من الشاكرين، وأن يجعلها ليلة توبة فلا ينفض هذا المجلس إلا وقد تاب الله عز وجل علينا جميعا. وذكرنا أيها الإخوة في اللقاء الفائت أنه لا يشكر إلا من عرف، إلا من عرف النعمة فيشكرها، ثم لا يعرف إلا محب، فإذا أحب عرف وشكر، فإذا شكر ازدادت محبته. هذا كان ملخص كلام ابن القيم رحمه الله على كلام الهروي رحمه الله. والمفردات دي بتبقى لازم تتبين. طب يعني ايه يحب، وايه اماراته، وايه علاماته، وايه سبله، وايه كل حاجه بقى ندقق فيها، كما اتفقنا من اول الامر ان هذا علم لازم نتعلمه جيدا. لما دخل سفيان الثوري رحمه الله على رابعة العدوية، وهي شيخته، شيخة شعبة، فدخل عليها وأخذ يتحدث بذم الدنيا، فثبت يتكلم. فلما انتهى من كلامه قالت يا سفيان، شوف الحتة دي بقى اللي جيبها البيطرية، يعني قالت يا سفيان إن من أحب شيئا أكثر من ذكره. تقول خد بالك السفيان من المرض ده، مش كل من ذم الدنيا يبقى هو على خير، لا، ده هو دي احنا المطلوب من الدنيا من التدرج في الزهد فيها أنها لا تخطر ببالك، تلاقيها ما فيش قيمة خالص. عارفين لما قتيبة بن مسلم الباهلي جاب رأس ذهب في بعض غزواته، قتيبة بن مسلم القائد المعروف، جاب رأس ذهب مصمت، رأس إنسان ذهب صب كلها ذهب، يعني شفتوا لها يبقى ايه ذهب الصافي. فلما رأى أخذ هو والقادة حوله يتعجبون منها، فقال تعلمون أحدا يزهد في هذه لو تعرضت عليه؟ قالوا له لا والله. قال أنا أعلم، أنا أعرف واحد لو تعرضت عليه يزهد فيها. قيل من؟ قال محمد بن واسع. فنادى على محمد بن واسع، أرسل في طلبي، فجاء محمد بن واسع قال خذ هذه، قال لا، كده ابتداء كده، قال له ممكن تاخذ دي؟ قال له لا. فقال له من حوله إنه أميرك ويأمرك وله عليك الطاعة. فأخذ محمد بن واسع. قتيبة فاهم، تعرف قتيبة بن مسلم لما شاف جموع الروم بص عليهم وسيفه في إيده، ويعلم قتيبة، عارف مين قتيبة. تعرفين قبيلة باهلة دي كانت قبيلة في الأرض، فرفعها الله بسبب قتيبة بن مسلم الباهلي، رد لها شرفها تاني. فسواء كان ده بقى مفترى عليها، البعض بيقول ما حصلش هو كان مفترى عليها، وبعضهم بيقول لا ما فيش. المهم يعني على كل حال كانت تذكر بسوء، فرفعها، رفع لها قتيبة سيفه بيده والأسود الأشاوس من حوله، ومع ذلك لما شاف الجموع العظيمة، جموع مش ممكن كل ده، كانش يتوقع ان في جيش بالكثرة دي. فقال أين محمد بن واسع؟ محمد بن واسع زين القراء بيبكي حتى تذبل عينه، لحد ما تلاقيه عينيه نامت كده ما يعرفش. فكان يشدها بالكحل رحمه الله. قال أين محمد بن واسع؟ ابحثوا لي عن محمد بن واسع. فانطلق الجند يمنة ويسرى، ثم جاء منهم رجل يبشره. جزاك الله خير. قال أنا وجدت محمد بن واسع. فاستبشر قتيبة، قال كيف رأيته؟ قال رأيته في رحله متكئا على قوسه. عارف القوس طويل، هو فقعد في الرحل كده وقعد ساند على القوس يبصبص بإصبعه إلى السماء، يجتهد في الدعاء لدرجة أنه إيه؟ قعد يشير بإصبعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يشير بإصبعه، فأخذ يشير بإصبعه إلى السماء. فاستبشر قتيبة وقال لا أصبع محمد بن واسع أصبع ده أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. شاب صغير يعني لسه لم يطر له شارب، لسه ما طلعوش شعر، فهو بكامل قوتي قال لو جيش في 100,000 واحد بسيوفهم محمد بن واسع ده الصباع ده اللي بيشيل إلى السماء ده أفضل منه. فلما انتهت المعركة قال أخبرت أنك كنت تبصبص إلى السماء بأصبعك، فما كنت تقول؟ قال كنت أجمع لك الطرق، كنت بجيب لك النصر من كل حتة. راح واخدها محمد بن واسع ومشي. قتيبة فهمه فقال لبعضهم تتبعوه. واحد مشي وراه، أول شحات قابل محمد بن واسع قال له لله، قال له خد الراس دي. تصور واحد يقول لك لله تدينه 1,000,000 جنيه مثلا، قال له خد الراس دي. الراجل جه قال له قتيبة، قال له روح استرجعها بسرعة، حد شحاتنا قال له ارد الراجل، راح ارد اداله قرشين وكده وراح واخد الرأس منه. فهي كأنها تريد أن تشير لإيه؟ مش المفروض أنها ما تخطرش؟ فشوف ولا كأنه مسك حاجة في إيده ولا كأنه خالص يعني تصور، بقولك شحات ولا بصلها ولا زي غلام الساحر كده. شفت قال له كل ما هنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال أنا لا شيء. السيناريو ده يبين لك أنه إيه؟ ما بصش. أحسنت، ما بصش. ده ولا سأل ولا تغر ولا تتأثر عينه ببريقها. الحتة بقى المرض الدقيق ده مسكته ربيع الأستاذة، مسكته الأستاذة. فسفيان الثوري بهت لما سمع هذا، ايه الدقة دي؟ فقام سفيان الثوري من عندها فقالت للجارية اذا جاء هذا الشيخ مرة اخرى فلا تدخلي، دخلوش عليها تاني، ويجيب بيخش ليش يكلمني بالشكل ده. والقلوب اللي هي قلوب المؤمنين فاضحة تفضحك، كنا أول ما يشوفك كده يعرفك على طول. دخل رجل على عثمان رضي الله عنه وكان قد نظر إلى امرأة، فدخل هو وافد ناس كتير سلموا كلهم على سيدنا عثمان عادي خالص. فلما جه دور الرجل ده بصله كده سيدنا عثمان وقال ما بال أحدكم، ما بال أحدكم يملأ عينه من الحرام ثم يدخل عليه. فاستحي الرجل ونكس راسه. تعرفت منين؟ اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، حديث ضعيف لكن معناه صحيح، المعنى ده صحيح انه فعلا المؤمن له فراسته واثر الفراسه كثير. فالقصد ايها الاخوه ان هذا امر يتعلم، عايزين نقعد نفصصه وندققه وندقق فيه ونرجو في ذلك التدقيق رضا الله عز وجل. فنحن في مجلس شكر، وهذا الذي يطلع علينا من العلم ينبغي ان يشكر، ومن شكره ان يشكر من جنسه، ومن انواع شكره من جنسه التدقيق فيه، تدقق فيه وتحقق فيه وتجتهد وتتعب فيه. مش كان الشافعي بيحل مسائله وهو نايم؟ ويحيى بن معين كان بيصطاد الرجال الضعفاء وهو نايم، بينام يقوم من النوم كده يقول لك انا مسكت كام واحد، دول كلهم لا يحل لهم ان يروا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ان يجهد نفسه في العلم ليحقق الشكر. لا سيما وقد متعنا بهذه الآيات، الآيات اللي تلت في الصلاة دي مش ملفتة للنظر؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم. إيه النعمة بقى اللي أنعم الله عليهم به؟ ادخلوا عليهم الباب، دي نعمة أن يتضح لك عدوك، شوف كده بعينك، دي نعمة مش كده ولا لأ؟ فلما يزداد الأمر وتقوم له كمان، ده توفيق. كم من مهادن لأعدائه، مش كده ولا مش كده؟ كم من مهاجر لأعدائه في سكرة وغي. وآفة بني إسرائيل واضحة الآية دي بصراحة إخوة، المواقف بتاع بني إسرائيل دي غاية في العجب، وكنت قد علقت عليها في كم خطبة كده اسمهم كلهم جحر الضب في على الآيات دي وأمثالها، إن بني إسرائيل دول الرسول صلى الله عليه وسلم قال هتتشبهوا بيهم مش محالة، فلازم تاخد بالك كويس اوعى تشبه بيهم، فلذلك لازم تدرسه كويس عشان ما تبقى تقعش في الوقع فيه، وإلا تلاقي حاجات النهاردة إيه كربونة، هي بالضبط هي هو كأني أعرفك هو بني إسرائيل بالضبط. لا يشكر إلا من عرف النعم وأمعن فيها، عشان كده سيدنا موسى قال إيه ما لهمش قام ادخلوا الأرض الأول، إنما قال إيه اذكروا نعمة الله عليكم. صح، عرفت كيف أنعم الله عز وجل عليك بل كنت عبد مملوك مش قادر تنطق بقيت ملك، وبعث الرسل منك، هذه نعمة هو خلاص كده كويس، هذه النعمة تحتاج إلى شكر، ادخلوا الأرض المقدسة ده موعدكم دي بلادكم بتاعتكم حقكم. وعجيب أن تبقى العلة إيه في غير مورد الطلب. الكلام ده بقى الكلام اللي هو كنت هقول الاستعباط، ممكن ده ممكن اللفظ ده يمشي يبقى ده اسمه الاستعباط في العلم، ده بيستعبطه، تقول له ادخل ان الله يأمركم، ده امر من الله عز وجل، تقوم تقول ان فيها قوم جبارين، بعد بقول لك النص الامر خش، يعني هو لما امرك الله ما كانش عارف انهم جبارين، تعرف ايه هو الجبار؟ الجبار الطويل العريض اللي جسمه جامد قوي، كل نخل جبار يعني نخل ايه كبير، وده هو وده بعض معاني اسماء الله عز وجل الايه الجبار سبحانه وتعالى القوي. فالجماعه دول بتوع اللي هم بقايا ولاد عاد او قسماء عاد اللي هم القوم الجبارين دول، ادخلوا على القوم يوم انت الامر جاي لك يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب يعني ايه فرض الله عليكم ان تدخلوها، امر كتب عليكم الصيام، اي ايه فرض عليكم الصيام، جزاك الله خير، يبقى لازم تدخلوا، ادي الامر اهو، تقوم انت تعمل ايه مع الامر؟ تقول لا والله الناس اللي جوه دول طوال جدا على فكره وعراض ومعاهم بقى جاهزين، ايه ده هو ده اعتراض، دي بقى العله الباطله، ده اعتراض ينفع؟ لما قال لك ادخلوا عليهم كان ايه؟ كان يعلم سبحانه وتعالى انهم جبارين، ولا قال لك ادخلوا على حد مش موجود ما عادش يعرفه سبحانه وتعالى؟ مش كده ولا لا؟ عشان كده ده استعباط ولا مش استعباط؟ ايوه كده، تقر كده قول استعباط، ما تخافش منهم استعباط، مش هيطلع لك حد من بني اسرائيل والله. وهذه هي آفة الأمم، التعلل الذي يضيع هيئة النص وروحه، إن كل حاجة فيها نقاش، كل حاجة مبقاش في حاجة ثابتة إلا قليلا، كله في نقاش وفي نظر وفي أخذ ورد وفي ضرب أمثال وفي إعمال عقل وفي، ولذلك يضيع الرونق بتاع بتاع الأمر والنهي. ومن الآيات نكد القاتل المعنوي، بس الحقيقة الآيات لفتت النظر، معلش أنا عارف ده برا الموضوع، لما يقتل قابيل هابيل مش كده؟ لما يقتله انت مفكر بقى ان هو كده خلاص الدنيا خلصت، لا ده ربك عز وجل بين بس في عذاب معنوي، حتى يوقف قدامك كده شكله سليم انما هو من جوه بيتشوي قبل ان يلقى الله عز وجل فيعاقبه، مش كده ولا لا؟ ايه بقى مظاهر ده؟ انه قتله فلما قتله علم بالمصيبة بعد ما خلصت وقعت، ولا ساعة من دمي مش كده؟ هترجعها منين؟ دي مصيبة معنوية وانت ظاهر ان مفيش حاجة، وبعدين الارض ما شربتش الدم، وهو مرمي قدامه هعمل فيه ايه؟ ده نكد. وهروح اقول للناس في البيت ايه؟ وديت اخويا فين؟ ده نكد، ده الم لا يشعر به. انتوا عارفين يا اخوانا ابن العلقمي مات ازاي؟ ابن العلقمي الرافضي الشيعي، الراجل ده اللي هو دخل التتار البلد كان سبب يعني من الاسباب، وفضل يضحك على المستعصم لحد ما ايه ما اخرجه للراجل. القصد يعني الراجل ده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: لا تجد دوله لليهود قد قامت الا ويدعمها الرافضه. نجد اليوم وراه. عارف ده مات ازاي؟ مات من نكد، من الغم. ده نكاية. انتوا عارفين النهاردة الناس يتكلم في موضوع التخسيس وعايزين يخسس وتقعد فترة وتاكل اكل معين وكلام ده. عارف لو اتنكدت يومين ثلاثة، لو قعدت مغموم كده يومين ثلاثة ورا بعض، والله تنزل تخس خالص. ده احسن علاج ده. حد مخالفني في الموضوع ده؟ بجد والله فعلا الا الغم. ولذلك كثر الله كثر ان يقول الله عز وجل لام موسى: ولا تخافي ولا تحزني، اوعي تهتمي اوعي تهتمي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك، قاتل نفسك من الغم، اوعي تهتم، لان ده مما يقصر عليك الجهد، ما تبذلش، يضعفك جدا. لما دخل اول ما دخل التتار وخلاص وتمكنوا سلطهم الله عليه، راحوا بقى مركبينه بغله. ده كان في دوله بني العباس بيركب الخيل المطهمه، وحوالين منه حرس كتير جدا وحاجه. فلقيتهم امراه من المسلمات فقالت: يا ابن العلقمي، اكان بنو عباس يعاملونك هكذا؟ مركبينك بغله وقدامك عبد بس ماشي جراها كده وخلاص، انت كنت تمشي في موكب سدد الشارع، كانوا بيعملوه كده؟ فزادته غما على غمه ودخل بيته فما خرج منه إلا ميتا مغموما من الغم. تاخد بالك؟ فده اغتم، غم فوق غم، سود عليه الدنيا، ضاقت عليه الأرض بما رحبت. ثم اللي يعلمه يعمل ايه في اخوه؟ غراب. والغراب ده له عند الناس في القلب شيء من ال، مش كده؟ فحس ان هو شكله كده ما وصوتا شكله، حتى يقول لك ايه نعيب الغراب لما يجي يقول على واحد كده يقول لك: ما له ينعب علينا، يعني هذا يعمل زي الغراب كده، تلاقيه عند الناس في شيء بينهم وبينه. فايه كمان اللي علمني غراب ولونه الاسود المكتمل؟ ده كمان من جملة همه وغمه. بس ده أشياء ما بتبقاش ظاهرة، بتبقى إيه؟ عذاب معنوي. عارف فرعون وهو بيستغيث: وأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء. هو ده الخطاب الدبلوماسي اللي لازم أقوله، مش هقول حول المدائن أنا بقى نفسي، هقول دول جماعة جامدين جدا عليا، لا لازم أقول إيه. وبعدين يناقض نفسه من شدة اضطرابه العنيف، المفروض الكلام يبقى كلام مستوي، يقوم يناقض نفسه ويقول إيه: وإن لجميع، لو احنا مالنا احنا هزرون معاك ليه وبصبتك انت والناس اللي وراك، احنا مالنا احنا اللي جنبك، لا يا جماعة بص ايديكم خليكم معايا. بس ده بقى الكلام المبطن مما يدلك على كم النكد قبل ما ايه قبل ما يخلص. نسأل الله عز وجل ان يعيذنا وياكم من الهم والغم والحزن. فالشكر ايها الاخوة، الشكر من محب، من عارف بالله عز وجل. وهل أتاك نبأ النجاشي الأصحمة؟ النجاشي ده لقب لمن يملك الحبشة، زي كسرى لقب لمن يملك الفرس، وقيصر لقب لمن يملك قطعة من الـ من الـ الـ الشرق مع قطعة من الغرب، يبقى قيصر، يبقى اسمهم روم. فإذا كان كله نصارى الغرب يبقى إيه؟ فرنجة، مش مشكلة تلاقي كل ما انت ماشي في التاريخ تلاقي بعد كده ايه بدأت اللفظة تتغير. بعد ما كانوا ايه وقاتلوا الصليبيين وعملوا الصليب بقت ايه بقت الافرنج. اتكلموا عن الافرنج لانه كان كله بقى صرف من بره كله اجنبي صرف. فكذلك النجاشي هو لقب النجاشي الذي اسلم والذي آوى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو ايه اصحم. ودخلوا عليه يوما فوجدوه يجلس على الرماد قاعد على الرماد فهابوا منه ذلك. تخش على ملك من الدول العظمى وكانوا يعظمون وحاجة يعظمون جدا. والعرب دي كانت قديمة ما رفعها الله عز وجل إلا بالدين. وإلا كما قال قتادة كانت العرب دويلة بين أسدين عظمين الفرس والروم. دويلة حاجة كده يكلوها هم واقفين. عشان كده كسرى اللي خلاها شاط من الغضب. انتوا النهارده جايين تقولوا لي انا لك خيارات ثلاثه وهنحاربك وانتوا ده لما كان بيحب ياخد البيعه ما بيبيعهمش مباشره ده يبعت لحد من الناس المتاخمه لهم حد من الناس القريبه اللي هي برده ممالك وسط كده بينه وبينهم متابعه لي يبعت لهم يقول لهم خدوا البيعه انتوا من الناس دي انما انا ما اخدش بايدي. واديك شفت لما هرقل حب ان هو يكلم حد يستفسر عن النبي عليه الصلاه والسلام قال دخلوا لي حد من يكون من اقاربه ولا حاجه. فلما دخلوه كان ابو سفيان بن حرب رضي الله عنه ايام كان كافرا وكان ده اكبر العرب يومها لان كان كلهم ماتوا يوم بدر. فده كان راس العرب راس الجزيره كلها الوادي كله ده. ومع ذلك لما دخل قعدوا على الارض كما ذكر الحافظ في الفتح في روايه انه اقام بين يديه وفي روايه ذكرها الحافظ انه قعدوا على الارض. مش بس كده قال لاصحابه هو قدامكم هساله هيجاوبني لو كذب قولوا له يا كذاب قدامنا قدامي واللي وراه دول هيقول له كذاب اه هيقول له كذاب من هيبه هرقل هيكذبوا كبيرهم ويبعوه. والدليل على ذلك ان ابو سفيان رضي الله عنه قال ايه فلولا ان ياثروا علي كذبا لكذبت عنه. فهيقولوا هياثروا علي كذب هيقولوا هيروح كمان يقولوا هناك والكذب كان شنيعا دائما. فما كانش ليه اي ولذلك لما شافهم كده قال سارسل لكم رسل يدفنكم في خندق القادسيه ده مش هحاربكم لا خليت فنكم كده احياء وبتقولوا لنا كده. وما مثلي ومثلكم الا كمثل ذبابه طارت تقول من يدلني على العسل واعطيه دينارا فلما جاءت الى العسل ونشبت فيه رجليها غصب ما عرفتش تطلع قالت من يخرجني واعطيه دينارين. يقول لها انتوا وقعتوا في حد وقعتوا وقعه سودا انتوا جيتوا لي ازاي. كان مش ما هوش مصدق لحد ما سيدنا المغيرة بن زرارة حلله الموضوع قال له احنا كنا اشد من اللي انت بتقوله ده. طب بيقول له يعني ما رايت افسد ذاتي بين منكم تاكون الجعلان والخنافس ومش قال له ده احنا كنا بناكل كمان حاجه اكتر من كده ده احنا كان عندنا حاجه كده بنجيب الجلد ونحرقه عليه دم ونحرقهم على بعض وناكلهم والذي لا تعرفه اكثر من الذي عرفته ايها الامير ده احنا كان حالتنا اقرب من كده. امال ايه الموضوع السر ايه اللي خلاكم توصلوا لحد هنا ولكن بعث الله رسولا منه صلى الله عليه وسلم ده هو ده السر. ولطالما تمسكت الامه بده بعث الله رسولا منه نمشي وراه هتفاجئ تلاقي نفسك مفيش ما لا يكسرك كاسر هيسهم لك الناس هتتعجب من هذه الفتوحات هيتعجبون. شوف لما سيدنا خالد رضي الله عنه يموت ما تغربش ولا مره ما تغربش. حاصر قوما كانوا عاملين اكل قالوا هنقوم نقاتل خالد فجاء اميرهم وقال ايها الناس ان خالدا ميمون النقيب انا هقول لكم نصيحه ده ما بيتغلبش يلا امشوا. قالوا لا والله لا نقاتلن لازم فقال أخشى والله أن يكون الطعام الذي تطهونه إنما تطهونه لخالد والله ما هتكسبوه أنا بقول لكم والله والمصحف. العجيبة بقى اللي حصل إيه أنه فعلا هو اللي كان الطعام ده خالد فعلا وهم فروا منه فعلا دخل كان الأكل ده. إيه اللي رفعه ده إيه اللي رفع القدر ده وده المفتاح ده بعث الله رسولا من نعرفه ونعرف نسبه هو ده سر هؤلاء. فكانوا يعظمونه جدا لما قاعد على الرماد صماد كده سود ولابس كمان ملابس على قدها خالص. مالك ما انت كنت لسه بتلمع بره قدامنا دلوقتي. ما يعرفوش الطقس ده بقى. علمهم لهم النجاشي، عشان كده النبي بنفسه صلى على النجاشي. النجاشي ده رضي الله عنه كان حاجه كبيره، قيمه كبيره جدا. مش كده بعض اهل العلم قال دي مش صلاه غائب، قال وانما لكرامه النجاشي طوى الله الارض لنبيه فكان سرير النجاشي بين يدي عليه الصلاه والسلام. طوى الارض، كمش الارض ربنا سبحانه وتعالى، السرير جه النعش بقى قدام النبي، بقى بيصلي عليه قدامه كده، مش غايب ولا حاجه. فقال النجاشي ان رسول الله انتصر اليوم ببدر. فقيل وتعرف شعب بدر؟ قال نعم، كنت ارعى فيه الغنم قديما. بس النجاشي ده كانوا عايزين ياخدوا منه الملك، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم كده وقتلوا له عمه اللي كان عايز ياخد منه الملك، ما لقوش حد من الاسره الحاكمه اللي هو جري وجابوه بعد ما كان خلاص خرج طريدا. عشان كده كان بيقول لعمرو بن العاص لما قال له انا جايب لك معايا فته ولحمه والحاجات اللي انت بتحبها، بس سلمني الجماعه دول. قال له اني ان الله لم يقبل الرشوه في ملكي حتى رده علي، افاقبل انا الرشوه؟ انا هقبل الرشوه؟ كان رجلا شكورا. فقالوا له تعال كده ليه؟ قال انا نقرا ان رسول الله قد انتصر اليوم في بدر. قيل وتعرف شعب بدر؟ قال نعم، كنت ارعى فيه الغنم قديما. قيل ولما تجلس هكذا؟ طب قاعد كده ليه؟ قال انا نقرا في كتبنا اذا احدث الله اليك نعمه فاحدث له شكرا وتواضعا. شفت الحته دي؟ فاحدث له شكرا وتواضع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكه دخل ايه؟ دخل مطاطي راسه لحد ما طرف لحيته بقى يمس الركاب، البردعه عزك الله بتاعت البعير بقى يتمس كده وهو قاعد ياكله. ان فتحنا لك فتحا مبينا عليه الصلاه والسلام. الشكر يستنهض. من اعجب ما قراته في ذلك ان سيدنا عمر بيروى عن النبي مرفوعا بس ضعيف، صحيح عن سيدنا عمر حسن، انه لقي رجلا فقال كيف انت؟ قال بخير. قال كيف انت؟ قال بخير. قال كيف انت؟ قال الحمد لله يا امير المؤمنين. قال انما اردت ان استخرج هذه منك. انا عايزك تقول الحمد لله. قول الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. سيدنا عمر بيقول انا عايز اعلمك تقول الحمد لله. وهذا ذكر في الحقيقه في اثر اخر عن الصحابه بمجملهم، ان كانوا اذا وقف احدهم مع صاحبه يقول له كيف انت عشان يقول الحمد لله، فيستخرج منه الحمد، كانهم يعلمون ان من ضمانات هذه الامه ان تلهج بالحمد، ان تلهج بالحمد. قيل لبعضهم اتدري ما حق الطعام؟ قال لا. قال أن تقول بسم الله على أوله، وأن تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا بعدما تأكل. ده حق الأكل والشرب من حقوق. الشكر داخل في مساربنا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل أن يسهل علينا الشكر وأن يجعلنا وإياكم من الشكرين. المعرفة بالله عز وجل، كلمتين بيقولهم ابن القيم رحمه الله في الكتاب روضة المحبين، بيقول وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة. أنت عارف الحياة الطيبة اللي ما فيهاش شرك، والحياة إذا دخل الشرك فيها، الشرك بقى مصيبة كبيرة جوه الهوى وجوه حظ النفس وجوه كل الوحيات الوحشة دي. فإذا دخل الشرك في الحياة نكدها، بقت نكد. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من دقيق الشرك وكثيره. والشرك لطيف قليل، حاجة حاجة حاجة فعلا فعلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام الشرك أخفى، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء. أولا أدلكم على شيء إن قلتموه وأذهب الله عنكم كثير الشرك وقليلة. الحديث ده أنا بعده من هدايا السنة، هدايا بتلاقيها في الشريعة كده، لأنه ببساطة خلص. أصل أنت هتمسك الموضوع ده إزاي؟ أنت عارف الشرك ده؟ واحد مرة من السلف بيقول الواحد جنازة قم فلنتبعها، فسكت. ثم بعد حاجة بسيطة كده قال قم فلنتبع الجنازة. قال قلت لك منذ قليل فلم تجبني. قال لم تكن لي نية. كنت مستني ما اعمل نيه بس عشان ما امشي وبعدين اروح كده، يا تروح عليا يا اما ادخل في ايه، ادخل في شرك اني مكسوف من اهله. والله اصلي كان واحد جارنا وبصلي وهو معدي، فمش بقول بقى اسيبه كده، لازم ادفع الجنازه. رحت خلاص. طب الملاك الموضوع ده اذا كان لطيف قوي كده، يعني هل من الممكن مثلا وانت بتاخد دواء هقول لك ايه، اصل في لطيف الامر، انا جيت بدري وانا غلطان اني جيت بدري، المفروض العهد ان انا لازم اجي متاخر، جيت بدري وعم الحاج المؤذن قال لي صلي، وعم حسين قال لي هنأخر دقيقتين عشان تصلي، وانا قاعد اصلي ودخلتني الوسوسه اللي هتموتني. طب وانا بصلي دلوقتي في الدقيقتين بتاع عم حسين، وانا بصلي الان تحت امر عم حسين، طب الركعتين دول ايه بقى، هيبقوا ايه دلوقتي، ده كده لله، وطبعا هأثر عشان في حيز الدقيقتين، تاخد بالك يا دي المصيب، ما كنت قلت له لا وخلاص ورايح نفسي. بكلمك جد، شوف اللطف بيخش الواحد يقعد اللهم انا نعوذ بك من الشرك يا رب، يا رب ارزقنا الاخلاص وسهل لنا الاخلاص يا رب، عسير صح صعب. حبش اروح للدكاتره، رحت للدكتور عشان اشوف ضرسي، قال لازم نحشيه لك، يا عم شيله حرام، خساره خلاص ماشي. فضل يخبط في بنج يا ابني، البنج نفسه مؤلم، امال ال، وبعد بقى ما خلص قال خلاص لازم تاخد البرشام المسكن ده بسرعه قبل البنج مفعول يروح لحسن، ده مؤلم جدا. قلت له حاضر. مين اللي بيقول لسه عامله امبارح ده؟ انت؟ ده انا اللي لسه عامله امبارح والله. يوم الدرس النهارده. طب حاضر ماشي، خد والله يا اخوه، وبين قوسين روحت كده مرهق من كتر بقى قاعد يسلك ويعمل، فرحت نايم، فراح مفعول البنج وانا نايم، هو قال لي الالم جامد، فتحاول ايه تاخد البنج بدري، اول ما تحس كده ان بدا حاجه البنج خلاص تاخد الدواء، علشان ايه لما يبدا يوجع يلاقي قصاده المسكن، لان الالم جامد الموضوع وصل لحد العصب وكده. فانا قلت له حاضر، نمت، اتاري البنج راح وانا نايم، فقمت على بقى بص الله لا يوريك، انما اكثر ما لفت نظري قلت ما سكره الموت شكلها ايه. انت عارف الدرس ده درس واحد والعصب بتاعه حي زي ما هو، وكل موضوع ان العصب اتكشف المفروض يبقى مدان، اتكشف بس فكمنه صادم الهوى بقى يعمل الالم ده، امال الروح نفسها لما تتشال من السنان كلها، خلينا في السنان بس يعني اللي احنا عالجنا في الموضوع ده، مش من درس واحد، ده عصب موجود ما تشالتش الروح، ده الروح موجوده عشان كده بيحس، بس كل موضوع انه اتحط في طقس مش بتاعه، فعشان كده بدا حسيت باللي انت فيه ده، ده بيضرب بيه المثل وجع الدرس ده، قلت امال سكره الموت شكلها ايه، ولما تشال الروح نفسها تتشال من السنان، بصراحة يعني الواحد اتخض، ده في السنان فقط، ومال بقية العظم وبقية العروق وبقية ال، وهي بتتشد بقى بتتسلك. نسأل الله عز وجل أن يهون علينا سكرة الموت فعلا أيها الإخوة. من لم يحصل الأنس الآن، اللي ما حصلوش الأنس دلوقتي، هو ده اللي انت بتلقى بيه سكرة الموت، بس كله بيتخنق، بس بيهون على الإنسان في خنقة الموت أنسه، يهون على الإنسان في سكرة الموت أنسه بالله، فتلاقيه مشتاق. فاكر سيدنا بلال وهو بينازع، فدخلت ابنته فنظرت في وجهه، لقت سكرة الموت كرب على وجهها، على وجهه شدة وهي تنزع، فقالت وا كرب أبتاه، فقال يا بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا ألقى الأحبة محمدا وحسبه. انا كنت نفسي اموت عشان اقابل محمد، مشتاق فمش حاسس. سيدنا حذيفه قال له ايه، اخنق خنقك، اخنق داني، فوالله اني لا احبك، انا بحب ربنا وعايز اقابله، ده الحمد لله ان انا مت، اخنق داني خلصني، عايز اخلص براحتك، اعمل كل اللي في طاقتك ووسعك، لو مفيش انس هيشيل الالم ده كله، وهيبقى الم بس مفيش قصاده مسكن الانس، نسأل الله عز وجل أن يهون علينا وأن يفهمنا وأن يسهل لنا. الشاهد أيها الإخوة، الواحد بقى هو بياخد البرشامة دلوقتي، أنت بتاخدها دلوقتي عشان خاطر ترد الإيه؟ طب قول لي بقى فين الإيمان بالله في المسألة دي؟ كده صافي هو؟ ولا في نوع من الركون للبرشامة؟ كان الواحد زمان مش فاهم بقى، يقول لك مذهب الإمام أحمد تتعالجش الأول، تترقي الأول. الإمام أحمد كان يقول لك اقعد يومين ثلاثة ترقي، لأن كثرة الأدواء أكثر الأدواء من الحسد، وده شيء مسلم فعلا، لازم تترقي الأول حتى لو خدت الدواء معاه. وده من جملة عدم هجر القرآن، إنك تستشفي بالقرآن. وعلى النحو الآخر كأنه في تحضير عقدي للمسألة دي. ما أنا بقيت باخد، أنا بقيت قاعد أقول لنفسي كده، يعني أنت بقى دلوقتي مقتنع إنك بتاخد المزكن، إن ما فيش منه فايدة إلا إذا شاء الله، وإنه سبب بس. عشان إحنا قاعدين بقى بنقول في الدروس والأسباب، وينبغي على المؤمن أن يعمل بالأسباب لكن لا يؤمن بها قلبه، بتقولها بسهولة كده، إنما عند التنفيذ دي محتاجة لصفاء داخلي جدا، دي محتاجة صفاء وسعاد ولبنة، محتاجة حاجة كتير مش كده ولا لا؟ نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا وأن يهون علينا. الحياة الطيبة التي لا شرك فيها. فبيقول: وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة. ده اللي انت دايما عينك عليه. اتفضل. ليه؟ الحديث على عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله كثير الشرك وقليلا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: يقول أحدكم إذا أصبح وإذا أمسى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. كنت أقول للإخوة بقى، لو أنت ضاق عليك الوقت والأذكار خلاص، لما الواحد بيلاقي الوقت ضاق بإيه؟ بيقول عيون الأذكار، صح؟ عيون الأذكار، حط ده بقى من عيون الأذكار، ده ضروري جدا، اوعى تنساه. ليه؟ لأن زي ما قلنا الشرك لطيف جدا، وبيدخل بيدخل على الإنسان في نواياه وفي إرادته وفي أعماله. وأما الرغبة في الله وإرادة وجهه والشوق إلى لقائه فهي رأس مال العبد وملاك أمره وقوام حياته الطيبة وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه وقرة عينه، ولذلك خلق وبه أمر. أمر الإنسان أن يشتاق إلى الله عز وجل، أمر الإنسان أن يحب الله عز وجل، أمر الإنسان أن يشكر الله. ده وإنت خلقت عشانه، لأجل ده. عشان كده أخوانا العبادات لا تنجز مع السرعة، يعني أنت تروح بسرعة بسرعة خلينا نخلص، ما بتتنجزش كده، لازم تاخد وقت، ولازم تعرف أن الغاية الأولى منك من وجودك أنك تبقى عبد. ولذلك خلق وبه أمر، وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، ولا صلاح للقلب ولا نعيم إلا بأن تكون رغبته إلى الله عز وجل وحده. وخد بالك من الكلام ده، لأنه إذا استمكن الحب استمكن الشكر. أصل الغزالي بيقول في الأحياء إن ممكن الواحد يشكر الله، بيقول إن النعمة نعمتين، بتيجي نعمة مباشرة من الله عز وجل ليك كده على طول دغري كده، فدي لا مرية فيها، تعرف أنها من الله، وبتجي لك نعمة من الله عبر حد من خلقه، وبعدين ينظر الله إليك. هتنشغل بحد ولا هتنشغل بيه؟ عشان كده احنا قلنا حدير اللقاء اللي فات عمل ايه على طول، اول ما جات له النعمة بص للسماء على طول، بص للسماء. ده تمكن المحبة، المحبة معها الذكر الدائم على طول. خد بالك من ده، دي امور بيبنى بعضها على بعض. فيكون هو وحده ومرغوب، فيكون هو وحده مرغوبه ومطلوبه ومراده، كما قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب دائما يعني. وكما قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. عشان كده اللي قال اللي فاتح، احنا وقفنا عند حتة ايه؟ هو انت عاوز ولا مش عاوز؟ راغب ولا ما انتش راغب؟ الراغب بيبان عليه. قلت لك سمنون المحب طلع الخواص، طلع انا لحد امتى هفضل ماشي كده؟ اشتقت اليك، خلاص انا مش قادر استحمل، اقبضني اليك. فمات. الصدق له أماراته وعلاماته وهيئته. ومن علامات المعرفة الهيبة. العارف بقى احنا قلنا في فرق بين العالم والايه والعارف. العارف ده علم القلب. فإذا كان لله في قلبك نصيب لقيت نفسك ايه متهيبه. الواد اللي قاعدين بيحكوا عنه ده وانتوا اللي شهرتوه عشان قاعدين كل شويه اوعى حاسب مش عارف مين ده بيتكلم كده يفضل يقول لك ايه يقول لك هو ربنا سبحانه وتعالى يعني كانش يعرف ان الموضوع ده هيحصل. هو ربنا سبحانه وتعالى كان متخيل ان ممكن يحصل ايه ده بقى. وبعدين تلاقي بعض الاخوه لك ايه الرد على مش عارف ايه هو ده كده يرد عليه ده ولا خالص ده يترد عليه في حاجه واحده بس تقول له انت مرتد بس قابل ربنا بقى مع ابو جهل وخلاص وخلصنا كده خالص ولا حد ولا تسال فيه. وده تجب محاسبته ومن لم يحاسبه يقابل الله عز وجل بذلك. بشوف هقول ربنا ايه. اول حاجه للمعرفه في القلب تدل عليها ان انت تبقى ايه بتهابه سبحانه وتعالى. وده اول شيء قلنا الاخوه يتعلموه قبل ما يتعلموا العقيده وتخش في توحيد الالوهيه والربوبيه والاسماء والصفات وتجادل وتخش في المعتزله وتوسوس. انا قلت لك ان في اخ في ثالثه معهد اتصل بيا قال انا في ثالثه معهد يعني ايه اسم الله الكبير كانه هو عنده قاعد يتصور ويتخيل. طب ليه بيتصور ويتخيل؟ لانه ما خدش في الاول قانون العظمه تعظيم الله عز وجل. انك تلاقي ما بيت لا يختلج لا يختلج وصفه الى ذهنك. ما اقدرش امثله بحد ابدا لان بعظمه عن اي حد. مش ممكن ابدا اتخيل صفات الله عز وجل واشبهها بحد لان انا بعظمه. ده عظيم جدا. عشان كده سعيد بن المسيب قال للواحد ما تقولش مسيجد. لما قال مسيجد قال لا يقولن احدكم للمسجد مسيجد بالتصغير. ما كان لله عظم. قول مسجد ما تقولش زاويه. طب بس هو كله مترين في بعض قول مسجد. هو ده واجب ولا اللي يقول له زاويه حرام؟ ده قدر عظمه الله في قلبك. لما محمد بن الحسن قال اتوضا ويرتعد ويصفر وجهه فسئل في ذلك قال لسائله ويلك اتدري بين يدي من اقوم؟ بس انت ما تعرفش مسكين. لما انا اللي عارف هقف قدام مين دلوقتي؟ اول ما اقول الله اكبر يبقى دخلت عليه سبحانه وتعالى خلاص. فكان لازم نتعلم العظمه والعظمه دي ليها اصول. كيف تعظم الله عز وجل بالنظر الى ربوبيته واحكام الوهيته والاعماق في اسمائه وصفاته قبل ما تخش ونبدا نوسوس. عشان كده دروس العقيده مفيش حاجه اسمها مش هنسمع عقيدة تخلص يوم وليلة ولا اليومين ولا الكلام ده. العقيدة دي بتعيش حياتك معاها بتحيا بها. مش كده الاخوة قاعدين يتخانقوا تثبت لله؟ انا قلت لك مرة واحد قال لي اتصل بي قال لي تثبت لله اسمه المنتقم. قلت له ليه نتكلم؟ لا لا لا لا لا هي كلمة انت تثبت لله اسمه المنتقم. طب بس هنتناقش هقول لك يعني انت طب انت طلباتك ايه وانا انا عايز ايه. انا عايز بس احوشه واقول له طب خلاص خلينا من اسم الله المنتقم وتيجي نروح لاسم الله التواب متفق عليه. تيجي نتوب ونستعمل الاسم ونقول له يا رب اللهم انك انت التواب فتوب علينا كده. نخش للباب اللي ايه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها مش فجادلوا الناس بها. قال لي هو انت تؤمن باسم الله المنتقم؟ وراح قفل في وشي ابن اللذينه. عشان كده بقينا نتخانق بقى. انا عارف لما يسمع لما تيجي تبحث بحث زي كده وتقعد كده اثبات اسماء الله عز وجل تبقى قاعد مرتجف وانت بتتكلم وما تطولش. يعني ما تطولش في الاسهاب في الكلام وتلاقي نفسك قاعد ايه كلمتين وخلصنا. وكان في مره سمعت مناظره كده للشيخ الالباني رحمه الله كان بيكلم واحد بينكر الحديث ان ايه ان النيل من انهار الجنه. قال له انت بتنكره ليه؟ قال انا بنكره لان هو مش اخره الجنه ولا حاجه. احنا عارفين منابعه منين. قالوا لا ما هو مش لازم تكون انت شايف كده. ودليل ذلك الروح اللي في جسمك. مش انت فيك روح؟ قال له قال له اولها فين واخرها فين وبتطلع ازاي؟ فانت لا تدري. فالراجل ارتج عليه، قال له بس اصلا يعني اول ما دخل في الجدال الشيخ خلص المناظره وقام. لان حاضر اقول لك بقى هتلاقي كلمه الجنه امتهنت معانا في الكلام، هتمتهن، ودي كلمه شريفه. هتلاقي النيل اصله من الجنه، هذه العقيده هتلاقي ايه؟ هيمتهن. انا هفضل اقول لك ونضرب له الامثال. فقطع المناظره خلاص. قال الامام احمد: ما لا تجادلوا اهل الكلام، فلسفه، فاذا جادلوكم فجادلوهم بالكتاب والسنه، فان ابوا فلا تجادلوه. وانا مالي؟ خلاص مش عاجبك خلاص، مش هكلمك بقواعدي. فمن علامات المعرفه الهيبه، العلامه الكاشفه: فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه، كما قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به، يعني الذين يعرفونه سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعرفكم بالله وأشدكم له خشية. وقيل للجنيد رحمه الله: إنها هنا أقواما يقولون إنهم يصلون إلى البر بترك الحركات، فقال: هؤلاء تكلموا بإسقاط الأعمال، وهو عندي عظيم، والذي يزني ويسرق أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله عز وجل أخذوا الأعمال عن الله عز وجل وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر شيئا. تعرف المتصوفة بيقول لك ان انت في درجة تفضل تعبد تعبد تعبد تعبد لحد ايه؟ ما تصل الى درجة اليقين. لما تصل الى درجة اليقين تبطل صلاة بقى خلاص. والجنيد، وان كان الجنيد هذا يحسب على الزهاد والمتصوفة، لكن ده ايه؟ من متصوفة اهل السنة اللي ارسل القواعد الصحيحة، الجنيد. فكان بيرد على هذا الكلام ان انا ما بطلش ابدا، لان في الحقيقة اللي بيقول بطل عمل ده ما بيهبش ربنا. هو عشان كده ابن القيم جايب الكلام ده هنا ليه؟ ما بيعظمش ربنا اللي يقول لك بطل شغل بطل عمل. قيل لأحمد: وقد رأوه يحمل الورق والمحبرة. قيل: إلى متى تطلب العلم؟ لسه أنت شيخ العالم وبتقعد تحضر في الدرس لناس، واحد يقول لك حديث. كان قاعد مع واحد من أصحابي، والراجل بيعظمه جدا وقاعد قدامه كده، وبعدين لقى حديث قال له: عندك هذا حديث؟ قال: نعم، حدثنا فلان. قال: على رسلك، استنى شوية. ثم قام وجلس على الأرض، أحمد بن حنبل. قال: قم يا أبا عبد الله، قم يا أبا عبد الله. قال: هكذا أمرنا أن نأخذ العلم، طالما هتقول لي حدثنا يبقى هكتب وأنا بالشكل ده. فقيل: إلى متى؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. قال عبد الله بن مبارك إبراهيم بن أدهم: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها بعد، لعله لسه مستني. هؤلاء الذين يعظمون الله عز وجل ولا يتكلون على العملية. إنها بقى موضوع أشكال، تلاقي الراجل شيخهم بيبقى قاعد في الأوضة جوه، يبقى جوه في اوضه كده، هما بقى يصلوا العشاء وبتاع ويقعدوا، اول ما يعملوا الحضره بقى تشتغلوا كده، اول ما يجي في اخرها، اول ما تتوهوج الحضره بقى ازاي؟ بيجي الجن، بيجي الشياطين. اول ما تيجي بقى تيجي الشياطين عشان كده بقى تلاقي الناس بدات ايه، اشكالهم تتغير وحركاتهم تتغير، وبقى يعني حتى كلمه حي دي بقى بيقولها تحس انت ما تقدرش تصبر على ما يصبر عليه، خلاص اتلبس بقى فريد. كان ده مش هزار، الشيخ الاسلام ابن تيميه قال له: بيقعدوا على الحربه، بيقعدوا على الحربه كده، بيقعدوا على الحربه، بيقعد عليها ازاي؟ قال: انه اذا فعل هذه الطقوس اتته الجن فتلبس به، فلما يقعد على الحربه مش هو لا، ده الجن اللي قاعد عشان يضل الناس. زي ما قالوا ابن تيميه في جنازه شايلنا كده، بيبص لنا لقينا طارت، والناس مسكينه طارت. فاذا كبرنا سقطت، فقال: حملها الشياطين والجن لإضلالكم، عشان يضلوكم. فالموضوع ده انا مش بضحك، ده كلام موجود. في واحد بيقول لي: ابن تيميه انا لما بذكر شيخ الطريقه بلاقيه قدامي، يعني انا بقول يا بدوي يلاقيه قدامه، الصوره بتاعته قدامه. قال: فاقرا عليها ايه الكرسي، لو ثبتت فهو اذا يبقى هو. ارى ايه الكرسي لا تبددت، الشيطان بيخدعه. فالمهم اول ما العمليه تسخن بقى والدنيا شيطان خالص، يروحوا مطلعينه من الاوضه. ومع هو الراجل ده ما كانش معانا بيصلي العشاء؟ لا، ده بلغ اليقين ما بيصليش. عشان كده تلاقي في علاقه وسيطه في امور كتير بيتلاقوا فيها مع الشيعة. قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين، بكائه على نفسه وشوقه إلى ربه. شوف المضمار ده السبق ده بيبقى فيه بكائه على نفسه وشوقه لربه. لولا أن الله عز وجل ضرب لهؤلاء العارفين موعد، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لولا أن ربنا قال لهم كده كانوا ماتوا من الشوق. وفي الحقيقة من ذاك عرف، بس فين الوقت؟ أنا حولك على حاجة، كيف شوقك للبيت الحرام؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الحج والعمرة، وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. أو ده بيت الله، منه بيت ينسب إلى الله عز وجل، وانت بس أعملت جهدك فيه تلاقي الناس تدفع وتحوش القرش على القرش عشان يطلع، مش كده ولا لا؟ ويتعب ويجد مشقة عظيمة، والمرشد بتاع الرحلة يبهدله وهو طالع، وما فيش مانع انه يجي مرة تانية، ما فيش مانع يبقى عامل حسابه انه يجي المرة التانية. شوق. قال ابو سليمان الداراني، قال ذنون المصري: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. قال سفيان الثوري: عصيت الله معصية فحرمت قيام الليل سنة. هو قيام الليل حرم سنة، يعني ايه بقى؟ يعني بيصليش قيام الليل؟ مش هو قيام الليل اللي انا عارفه، لا، من قيام الليل اللي انا بقوم احكمه، قيام الليل اللي انا بحس ان انا خدت روح جديدة، مش هو ده؟ حس ان انا لسه مبتدئ، رجعت ثاني لورا. وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى الشيء بكليتك، ثم إيثارك له على نفسك وروحك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حبه. دي من هيئة العارفين برضو. انت عارف ايه اللي بيزحمك في الشكر؟ انك شايف نفسك بس. ليه ما بتشكرش نعمة ربنا سبحانه وتعالى على بصرك؟ لانك حاسس ان هو ايه، هو اللي المفروض يبقى بعينين مفتحه واشوف، هو المفروض يبقى كده. لا، مش المفروض تبقى كده. في واحد نام قام من النوم لقى نفسه اعمى، نسأل الله العافيه، صح ولا لا؟ في واحد نام قام لقى، لازم تاخد بالك ان دي مش بتاعتك. اكمل انت حاسس بكده ما بتشكرش، علشان كده لازم يقطع المضمار ده. ومن عجيب بقى احكام الكلام، يعني شوف الحادث بيقول ايه، بيخاطبك بكاف الخطاب: اصل ميلك للشيء بكليتك لا يصلح في تعريف الحب بالنسبه لله، ما يصلحش انك تقول كده، مش كده؟ انما عشان كده بيخاطبك انت: ميلك الى الشيء بكليتك، ثم ايثارك له على نفسك وروحك ومالك. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها، فيك حاجة تاني؟ مفيش حاجة تاني، خلاص هو ده كل أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هتاخدوا عقوبة، هتبوظ التمانية دول، لا هتلاقي راحة في مسكن ولا راحة في فلوس ولا راحة في عيل ولا راحة في زوجة، مش هتلاقي بقى. فتربصوا. فمن أماراته أن يؤثر الله عز وجل على نفسه وروحه وماله. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز، عبد الملك ده من الناس اللي هي ايه، أثرت على في أبناء، أثر على أبهاتهم، أو عبد الملك أثر على أبوه عمر بن عبد العزيز. فقال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: يا أبتي، وجدت والله لو غلت بي وبك القدور وهدي الناس، لو اتحطينا في قدر وتغلينا تغلينا كده حد ما سلقنا أنا وإنت في ما سخنة، مش مهمة بس الناس تهتدي. ليه بقى الناس تهتدي؟ عشان ده يرضي ربنا، نفسي نعرف الناس على ربنا سبحانه وتعالى. أو ده إيثار الله عز وجل على نفسه وروحه وماله. ده بيجي بقى بالرياضة بالشغل، كلما طهر الباطن كلما إيه؟ ازداد النظر. ثم موافقتك له سرا وجهرا. الموافقة بقى في السر والعلن، يستوي السر والعلنية. الموافقة فيما تحب وفيما تكره، مش كل ما تكره يبقى ليه مبرر وكل ما تحب. حتى أحيانا كان الإخوة بوسطهم يفتوا الناس بأشياء ولا يفتون بها أنفسهم، إن إحنا حاجة والناس حاجة. ليه بقى؟ كل واحد سرا وجهرا. ثم علمك بتقصيرك في حبه. وقيل المحبة نار في القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من محبه. تلي ما عنديش حاجة في القلب. أنا أتعجب لغاية التعجب أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة عائشة، دي حاجة عظيمة جدا. قيل له من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، ما حتى من غير تفصيل، ما قالش مثلا من الرجال أو النساء يا جماعة، من ما فيش خالص، فيش تفصيل دغري كده. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال الذهبي رحمه الله وكان مما يشيع أمر حبه لها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، كان بيشيع أمر محبته لها عليه الصلاة والسلام، كان شائع جدا ومعروف جدا. كويس كده؟ فبتقدر تقول لي خرج بقى كل الأسفار والغزوات دي ازاي؟ المفروض الحب ده للمرأة يخليك تقعد جنبيها متتحركش، لأنه في الحقيقة هو مهما عظمت محبتها كانت علشان كانت لله عز وجل. الأصل هي محبة الله عز وجل. عشان كده محبة الله عز وجل تضبط المحاب، تزبطها بقى. تلاقي ما فيش حاجة اسمها أم ماتت تكتئب، ما فيش كده. بيحصل ناصيح إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن الله وإن الله. تلاقي منضبط لما يكون المحبة لله عز وجل. حتى في الأخوة تلاقي فيها إنصاف. المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، فيش كده. ليه ما بخذلكش؟ لله، أنا قادر على إن أعملها لله. قال بعضهم والله ما كظمت غيظة قط وأنا قادر عليها إلا وجدت حلاوتها في قلبي، لقيت حلاوة الإيمان في قلبي مما كظمته عن إخواني. وقيل بل المحبة هي بذل المجهود في رضا الحبيب. كان أبو موسى يصلي حتى يسقط رضي الله عنه، طلع كل اللي عنده. أنت عارف الحديث بتاع زينب رضي الله عنه في الصحيحين، دخلوا المسجد فوجدوا حبلا معلقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب تصلي من الليل فإذا فترت تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه ليصلي أحدكم نشاطه. احنا بناخد ده ان هو ايه بقى؟ ليصلي أحدكم نشاطه، يبقى اوعى تتعب. صلي قيام الليل ده هو قل هو الله أحد، والركعة الثانية قل هو الله أحد برضو. ما هو الحديث بتاع قرأ الزلزال في الركعتين عليه الصلاة والسلام. فالأخ يقول لك انت مش فاهمين الفقه ولا ايه؟ ممكن السورة الثانية هي في ركعتين وخلاص العملية؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ايه؟ النشاط، ذروة النشاط اللي بعديها الفتور. فبيقول صلوا صلوا صلوا لحد ما تحس انك هتمسك في حاجه، تعمل ايه بقى هنا بقى؟ لا، صلي وانت بتنام غالب نومك لحد ما تحس انك ايه، هتشتم نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده فانه ربما سجد فشتم نفسه، ربما دعا فشتم نفسه. تلاقيه يقول كلام ما هوش. كان معانا بعض الاخوه في الاعتكاف، كنت اقوم صحيح يا ابو عبده قوم، يروح قايم. ايوه انا قايم خلاص قمت، ايوه خلاص كده تمام، ايوه خلاص خلاص هقوم بس اتوضى واجي وراك على طول. طبعا خلاص بقى عشان مكانك في الصف حاضر، واكلمه كده كام كلمه وتخش تسمع شخير ومال اصحى الصبح اقول له يا اخي انا قعدت اصحي فيك بالليل والله ما حصل. ده انت ده احنا عملنا حوار امبارح، عملنا حلقه برنامج بيتكلم وهو نايم. قال يحيى بن معاذ مثقال خردلة من الحب أحب إلي من عبادة 70 سنة بلا محبة. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا من فضل. تعرف الحتة دي بس هي لو جت تعرف بعض العلماء بيقول لو زادت تضر، لأن لو زادت مخك ما تستحملهاش. لو زادت محبتك لله ما تستحملش الشوق، مخك يروح. فلذلك من لطف الله عز وجل أن إيه، بيديك من محبتي ومعها شوية نسيان ومعها غفلة ومعها شهوة ومعها. قالت فاطمة بنت عبد الملك زوج عمر بن عبد العزيز إني لا أعلم أن في الأمة من هو أعبد من عمر بن عبد العزيز، لكنني لا أعلم والله من في الأمة من هو أخوف من عمر بن عبد العزيز. كان يكون معي في فراشي ولحافي شوف اللحظة دي اللي هي كلها غفلة، فيذكر الأمر من الآخرة فينتفض إلى جواري باكيا فألقي عليه اللحاف غضبا. تقوم رامي عليه اللحاف وتريد قفز وقعد على جنب يبكي يرتجف من من من شدة خوف. الجرعة دي لو زادت شوية يحصل ايه؟ مات رضي الله عنه، مات. قال بعضهم خرج ففسر إذا الشمس كورت. ابن الجوزي يقول ده في الـ في الـ في ترجمة عمر بن عبد العزيز، قال بعضهم قال رأيت عمر بن عبد العزيز على المنبر يفسر سورة إذا الشمس كورت، فوالله لقد بكى وأبكانا ورأيت حائط المسجد يبكي. يقول والله شفت ده بعيني، الحيطة عادة طلع في مية تبكي معاه. ثم نزل باكيا وقد وضع ثوبه على وجهه، ما قدرش بقى وهو بيتكلم ما قدرش يمسك نفسه، راح جايب الجلابية وحطها على وجهه واخذ يبكي. وبعدين نزل ايه صلى بهم ودخل بيته فما خرج منه الا ميتا، مات ما قدرش يستحمل. فكذلك الشوق الى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام اخر لحظة اخر لحظة اخر لحظة كانت ايه؟ انا خايف لحسن تقول لي كان اخر لحظه ان هو مات في حضن زوجتي، بس في خلق بتقول كده، خلق حاجات برضو ربنا خليها دي، حاجات دي من جمله المخلوقات بيقولوا كده، ماتش في حضن امراه عشان يثبت انك قاعد تبقى كويس مع مراته. طب ما تثبت حاجه غير كده، هو انت حاجه يا اخي، حاجه تقرف صراحه. وعشان كده العصمة هو فهم السلف، ما تلاقيش حد يقول كده من السلف، كان ده حدش يقوله. مات عليه الصلاة والسلام وإيه؟ أخذ السواك قاعد بص يتطيب، وهو بقى وهو عليه الصلاة والسلام عايز يتطيب. عليه الصلاة والسلام ده عرقه مسك، عرقه المسك الإذفر النادر، فيش ما تشمش زيه كده تاني. كانوا يعرفون دخوله من رائحتي عليه الصلاة والسلام. يبقى جاي كده من أول الشارع والصحابة قاعدين هنا يشم يقولك النبي جاي، اقعد عدل من رائحتي عليه الصلاة والسلام، الرائحة الطبيعية فضلا عما كان يضع عليه الصلاة والسلام من المسك وكده. لكن مع ذلك بتهيأ، يدخل عبد الرحمن ابن أبي بكر وفمه سواك، فانظر إلى السواك عليه الصلاة والسلام، من سكرة الموت تعمل فيه عمل المدى، قاعدة تهاجم. ومع ذلك ما بقولك بها أنس خلاص رايح دلوقتي رايح، فنظر إليه ودقى أول سيدة عائشة فهمت منه على طول من نظرة، راحت واخدة السواك وطرت له السواك. عشان كده قالت إيه آخر الأمر أن اختلط ريقي بريقه، إن كان السواك في فمي وبعدين راح إيه في فمي عليه الصلاة والسلام. فأخذ السواك وأخذ إيه يشوص به فمه، يشوص به فمه. وبعدين قالت فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى حتى سقطت يده على صدري وأحسست ببرد ريقه فعلمت أنه قد مات. نزل شيء من ريقه عليه الصلاة والسلام، خلاص خرجت الروح الطيبة الكريم عليه الصلاة والسلام. خذ الأخيرة. قال أبو بكر الكتاني جرت مسألة في المحبة بمكة أيام الموسم. قالوا بعضهم مع بعض يتكلموا في إيه؟ أصول المحبة، أصول الخوف، ما فيش كلام فارغ يعني، وما فيش جدال برضو، فيش مسألة وتفضل هات بحثك وهات بحثي، كان في مجلس تقوم منه وانت عالي الإيمان. فتكلم الشيوخ فيها وكان الجنيد أصغرهم سنا، الصغير قاعد إيه ساكت، قاعد ساكت. فقالوا هات ما عندك يا عراقي، تكلمنا عن المحبة قلنا ايه حد المحبة تعرفها. فأطرق ثم دمعت عينه، هو كده اول ما يذكر حبيبه ايه واني لتعروني لذكرك هزة، اول ما يذكرك ما احس اني مش قادر استحمل. فأطرق رأسه ودمعت عيناه ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، عبد ذاهب عن نفسه، مش شايف نفسه يعني خالص، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته. عارف الهوية؟ المذهب والنحلة والملة أحرق اللي حرق قلبه، اتحرق قلبه من مشاهدة توحيده، وصفى شربه من كأس وده، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكت فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله. فبكى كل الحاضرين وقالوا ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. قال له هو كده. ده طرف من المعرفة أيها الإخوة، ولعلنا نتحدث عن قضية المحبة بشيء من الإسهاب عن كده، وأمارات المحب وعلاماته إيه، لأنه زي ما قلنا مش هتصل للشكر إلا مش هتصل للمعرفة إلا إذا كنت محبا. مش هتبص النظرات دي اللي بينظرها السلف في كل حاجة يرى نعم الله عز وجل إلا إذا كان محبا لله عز وجل، فهو دايما مستحضر الله عز وجل، مستحضر دايما. فإذا وصل إلى هذا الأمر عرف نعمته، فإذا عرف نعمته شكر. فمبدأها على هذه المحبة، ونكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآتي. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي أحترم يأجل الأخ بيسألكم الدعاء لابنته خديجة، فهي عندها مرض في القلب شديد، نسأل الله عز وجل أن يصح قلبها وأن يعافيها وأن يمسحها بيمينه الشافية ومرضى المسلمين. الأخ بعت رابط بيقول إن ده بصوت الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا في برنامج إذاعي بيتكلم فيه عن صور من حياة الصحابة. لو حد عايز يسمع صوت الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا نفسه ياخد الرابط ده. تعرف تجيبه لنا ولا اخد الورقة دي؟ يا عم انا عايز اطمن على مستقبلي، انا عايز اسمع صوت، انا ما عنديش الحقيقة اعرف ايه ده. لو خدت ده يجي طب هو مكتوب هنا بانقله، او مكتوب هنا الاخوة ينقلوه، ما حدش. دي حاجة من الاشياء النوادر. انا مش عايز ارعش ومتفضحش. خد يا عادل حطه عندك، بحب شعر انجليزي يا عم برضه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول أنا عندي كرب شديد وأرجو الدعاء لي باسمي، بس أنا مش عارف إيه الاسم الأولاني. السعيد درويش زيدان، نسأل الله عز وجل أن يعفو عن الأخ زيدان، وأن يشرح صدورنا وإياه، وأن يرفع عنا وعنه الهم والكرب والحزن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. هل عيد الأم حرام أو مكروه أو مباح؟ دي من عندنا دي. وإيه السبب لأنه بدعة والرد على إحدى الأقارب والأصدقاء؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دخلوا المدينة فوجدوا الناس يحتفلون، فقال يا رسول الله إنه قد كان لنا في الجاهلية يومان نحتفل فيهما، النيروز والمهرجان، فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. وقال هذا عيدنا أهل الإسلام، لتعلم يهود أن في عيدنا فصح. يبقى ده إيه؟ هذا عيدنا. الأعياد دي عبادات، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ قضية إن أنت ممكن عيد الأم، عيد الأب، عيد الأخ، عيد الأخت، عيد الجيران، عيد الحب، عيد الزواج، عيد الطلاق، عيد مش ممكن ابدا الموضوع الاعاده صعب عبوديه في الحقيقه. ولذلك بقى انا هقول لك شيء من هذه الادوار. تعرفوا الاخوه اللي انا اعرف بعض اخواني, بعض الاخوه امه ماتت من حوالي اسبوعين فقط. اليوم ده مر عليه بشكل عنيف جدا, والدنيا بقى كلها قاعده تتكلم. بعدين الناس بقى كل بقى قبل حد يقول كل سنه طيب, سنه عيد الام, واحد يبعت لواحد رساله, ورسائل على المحمول طلعت عشان خاطر الموضوع ده. فكانه هو ليه يعني يا دوبك برد. لا كده, اضف الى ذلك هل هو الحيز في الاسلام للام يوم؟ لهذا ضرب من العقوق كما يقول بعض اهل العلم, ان انت تفتكر والدتك يوم في السنه ده عقوق, ده انت مامور ايه؟ الزم قدمها فثم الجنة. لكن بقى التقليد الاعمى بقى بتاع الغرب, راح زمان مصطفى امين جاب الموضوع دوت وحسين امين وحاجه كده تاريخ يعني. لكن على كل حال هو ده الاعياد عندنا, الفطر والاضحى. اتفضل يا اخي. مستورد من فرنسا. بدعه. قالت مستعصى وكتبول أشعر بهم وغم وحزن ولا أجد لذلك سببا, أعرف أنه ليس بسبب دنيا ولا قلة ذات يد, فما السبيل؟ دي أخوانا اسمها الوحشة. الواحد بيجد وحشة في قلبه. الوحشة دي بتيجي من إيه؟ من البعد عن ربنا. أصلا أنا بعبد ربنا كتير. لا, الموضوع مش أنا بعبد ربنا وعد. أنا بقول وعجلت إليك ربي لترضى, فأنا ماشي على هذا السبيل, سبيل أن يرضى سبحانه وتعالى. عشان كده إحكام العبادة بهذا الشكل يشرح الإيه استطاع. عشان كده التوحيد لمن فهمه تلاقي دعاء الكرب إيه؟ الله ربي لا أشرك به شيئا. يوم سيدك كان شرح على طول. ليه بقى؟ عشان في مسبق عمل للتوحيد فيكون شرح للسطر. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ كان أحبك الذي أحترم من أجل, كان بيخطب وبعدين بطل يخطب, كان بيصلي بالناس بطل يصلي بالناس, وكان بيصلي سنن بطل يصلي سنن, و وبيقول أنا بصلي بالناس إمام بحس إن أنا بأجد رهبة شديدة لدرجة إن أنا بغلط مع إني حافظ القرآن كويس جدا, وأنا مهموم جدا لهذا الأمر فأخبرني به. نسأل الله عز وجل أن يكشف الكرب والغم عن هذا المجلس وزويه. يعني زوي اللي قاعدين في المجلس, في المجلس كل واحد فينا وأهله يعني. هو الموضوع اصله ان هو ايه, بدانا نبطل سنن. اصل الموضوع هو فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم. ايه اصل اللعنه؟ الطرد, البعد. مش لازم يكون اللعنه انه كفر. يعني هي الايه دي اللعنه ان هم ايه, نقضوا الميثاق مع الله عز وجل في اصول التوحيد فكفروا, ده دول بني اسرائيل. لكن ممكن انت يبقى عند الانسان في ترك العباده قدر من اللعنه اللي هي قدر من اصل البعد. يبقى في بعد, مش لازم يكون كفر, بس في بعد. يأس شويه يبعد شويه, يقص شويه يبعد شويه, يقص شويه, تلاقي قسمه من النور قليل. كل ما يبعد كل ما يضيق صدره, مش كده؟ لانه هو في الحقيقه البعد عن الله متاهه موحشه. لو الواحد وقع في متاهه موحشه, مش كده؟ تلاقي في ناس ما فيش حاجه لو بيعملوها وكل المتعه تحت ايديه وبيعمل كل حاجه, وبعد ما عمل كل حاجه انتحر. وايه اللي خلاه انتحر ده؟ الجماعة بتوع المادة, ان ما مؤمنش الا باللي بشوفه, ما فيش حاجة اسمها غيب. تلاقيه في النهاية ينتحر. وبينتحر ليه؟ لانه كتم نفسه موتها, لان لا تصلح الا على ذكر الغيب. ما بتقومش الا كده. والله مفكره ام كلثوم. ما شاء الله الشيخ النقشبندي اقوى صوت في الدنيا الله يرحمه. فعشان كده عايز شويه قرب. انت نفسك بتقول اهو. مره واحد كان بيقول لبعض مشايخنا انا عندي فطور اعمل ايه؟ قال له بطل فطور. ما انت ما ست عرفت اهو، مش انت عارف ان اسمها فطور؟ ده انت كمان عرفت الاسم الاصطلاحي، مش مثلا بتتكلم كلام حاسس بعارض ومش عارف ايه. هو ده انت عرفت اهو. اذا كنت عارف، احنا في زمان الاخوه اعرف الناس بامراضهم ومع ذلك ابعد الناس عن العلاج. هو عارف كويس يعمل ايه، مش عايز يعالج. فتجديد العهد مع الله عز وجل والتوبه والاستغفار والرجوع ده شيء جيد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ تعرف على بعض الإخوة وأحبه في الله عز وجل جدا، وبعدين هو مغموم جدا لأن التاني مش مهتم قوي، مش بيبادله نفس يصله فيقطعه، يحلم عنه فيسيء إلى كده يعني، أو عنده شيء من البرود في المعاملة، فهو مغموم جدا للموضوع ده. مش أنت بتقول أنا أحبه لله ولا لا؟ طب مغموم ليه؟ ما مش عايز منك حاجة. هل لما بحبك أنت مش عايز منك حاجة، أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنك، مش كده ولا لا؟ فلذلك الحقيقة عشان كده التوحيد راحة، أنا بعمل ربنا بس، ما بعملش حد تاني. فلذلك أنت تحبه في الله أرجو الثواب من الله، هو بقى التم ما التمش. ومع ذلك أبشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحب الرجل أخاه في الله كان أكثرهما حبا لأخيه أفضلهما عند الله. يعني نعرف كده الأفضل من إيه، اللي هو أكثر ود وأكثر محبة لصاحبي، مش كده ولا لا؟ لكن مع ذلك ايه، انت لا تريد منه جزاء ولا شكورا. عليك السلام. بيقول انت نعم الرب ربنا اذا لو اطعناه ما عصانا. ايه توضيح الموضوع ده؟ ما عصانا هنا المقصود فيها الاصطلاح ولا اللغة؟ لا اللغة طبعا. الصراحة ايه قصدي فيها لغة يعني. والحقيقة والكلام ده مأخوذ من أثر عن العباس عن عبد المطلب، أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمه أبو طالب، قال له إني لأرى ربك يبرك، أو قال أرى ربك يسعى في هواك، فقال ولو أطعته يا عماه لأبرك، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. فهو ده المقصود، إنه مش معنى المعصية معصية الذنب، وإنها معنى المعصية إيه؟ أصل المخالفة يعني. فإن الله عز وجل لو أطعناه، لذلك إيه قال في الحديث القدسي وقضيت عليه الموت وهو يكره الموت وأنا أكره مساءته. يعني الله عز وجل يريد أن يوافقك فيما تحبه لحبه لك، بس لما قضى عليك أن لازم تموت، فكان مع ذلك قضى عليك هذا القضاء وهو لا يحب إيه؟ لا يحب مساءته. زي ما قلنا كلام ابن الجوزي في اللقاء اللي قبل اللي فات، أنه قال ربنا سبحانه وتعالى بيجي في الأمر اللي أنت ممكن تحس منه بضيق، الأوامر زي الصيام، ما حبطل أكل وشرب، فإيه ما سماش اسمه سبحانه وتعالى، قال كتب عليكم. إنما لما جاء عند الرحمة قال كتب ربكم على نفسه الرحمة، ده ود منه، ود منه لك سبحانه وتعالى. عليكم السلام. الأخ قاعد مع حد تقريبا في السكن من الإخوة، وطول النهار طول الليل بيلعبوا طاولة وبيلعبوا على فلوس وحاجات زي كده. أنا أعمل معهم إيه عشان أنا عايز أدعوهم؟ أنت أثرت أول ما يجي لك هاجس كده تحس إن أنت بدأت تقل، ابدا ما تقعدش معاهم، اعمل بقى اي حيله بحيث انك انت تمشي وتقول ما تقعدش في الاوضه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ بيقول الحديث في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: سيف الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. التارك لدينه المرتد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. يقول: إذا اجتمع المسافر والمقيم فمن يكون الإمام في الصلاة؟ والدليل يكون الإمام في الصلاة المقيم. ليه؟ ليه هو يكون الإمام في الصلاة؟ لأنها تكرمته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدا في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. هو صاحب المكان، أنا اللي مسافر جاي عليه. ما خلاص بقى، من رأى وجوب القصر يبقى مش هيصلي معاه، هيصلي لوحده. اللي يرى رأي القصر، بعض العلم يرى القصر وجوب القصر. ومع ذلك إذا انعقدت الجماعة له أن إيه؟ له أن يلتحق بالجماعة وأن يتابع الإمام، إلا فيما خالف إسحاق بن راهويه رحمه الله وقال: يصلي ركعتين ويسلم منهما. لكن في الحقيقة ده جميل أهل العلم بخلاف ذلك. الأخ يقول: حديث عبد المطلب: أرى ربك يستوصي بك خيرا فاستوصي به خيرا. قال: بل هو يا عم يستوصي بي خيرا. لا لا، أنا إن شاء الله هقول لك إيه نص الأثر ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، فإذا صلحت صلح باقي العمل، وإذا فسدت فسد باقي العمل. هل يدخل في الصلاة المقصود في الحديث خشوعها وتدبر؟ طبعا. ما هي إذا الصلاة وقعت منه باطلة، يعني حصل فيها خلل فقهي، يبقى إيه؟ يوم ما صلاش هيقابل الله عز وجل يقول له: أنت ما صليتش. عشان كده كان بعض مشايخنا من الفقهاء، يعني كان بيقول لي كده: أعظم خصيصة في الصلاة إنها هداية تنهى عن الفحشاء والمنكر. هما للناس اللي بتصلي دي تبقى في الجامعة وتخرج تعمل مشاكل وتعمل مش عارف ايه ويسب ويلعن. كنا كان في محل فتح محل في سوق وكده، وكان الناس بياعين بيحصل منهم مشاكل كتير وسب دين بقى وحاجات زي كده. هما بيصلوا ازاي؟ كان الشيخ يضحك قوي ويقول ايه: لان صلاتهم باطل. دور وراه بقى، كان هو الشيخ بقصده كده، يقول: دور وراه شوف بيتوضى ازاي وشوف بيصلي ازاي، هتلاقيه بيخل باركان او شروط ده، فبتقع الصلاه باطله، فبالذات ما بتطلعش حاجه. واخد بالك؟ فلذلك الصلاه كلما احكمت كلما كان لها الاثر على الايه؟ كان لها الاثر على القلب. قال عليه الصلاه والسلام: اذا كبر الامام فكبروا، واذا قرا فانصتوا. بعدين قال: لا يقرا، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إيه الجمع بينهما؟ هذا أمر من الأمور اللي فيها خلاف طويل بين أهل العلم. نقرأ الفاتحة خلف الإمام ولا بنقرأش؟ هل قراءة الإمام المأموم قراءة ولا لا؟ مش كده؟ قراءة عموما، يعني المأموم ما يقراش خالص لا سرية ولا جهرية، ولا يقرأ في السرية، يقرأ في الجهرية، يسكت في الجهرية ويقرأ في السرية. فالحق أنه إيه؟ أنه يقرأ في السرية. أما الجهرية فإن قرأ فله سلف، وإن سكت فله سلف، بالنسبة للجهرية اللي الإمام بيسمعه فيها. طيب، فإذا سكت الإمام يقف سكت؟ يعني في إمام شافعي بيقرا الفتحة ويسكت عشان يخلي اللي ورايه الفتحة، يبقى أنا واقف وراه دلوقتي أسكت ولا أعمل إيه؟ أقرا تاني. طب في إمام حنبلي بيقرأ ويدوبك ياخد نفسه بين القراءتين وروح داخل على طول في الإيه؟ في القراءة الأخرى، يبقى أنا إيه؟ انصت له. فالمهم يعني الواحد إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي للتكبير والتحميد وذكر الله عز وجل، مش كده؟ فما تقعدش ساكت. نعم. آية من الفاتحة؟ لا، إذا شرعت في القراءة يبقى تقرأ. تقرأ لحد ما تخلصها، لأنه يعني في الحقيقة الفاتحة يقع وجوبها على التوالي. عشان كده تلاقي بعض الإخوة ممكن يعيد آية، يعني مثلا عايز يذكرنا بآية في الفاتحة يوم يعيدها أكثر مرة، ده بيعترض عليه بعض الفقهاء. تشوف مثلا اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، لا دي لا تكرر فيها. ليه؟ لأن الأصل فيها ليه الموالاة، آية ورا آية ورا آية ورا آية ورا آية لحد ما تنتهي منها، وبالتالي مش هتصلح إلا هي جملة واحدة. ده حيقطع القراءة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ركع فاركعوا، أجمعون أكتعون أبصعون. بيقول هل الزواج دون موافقة الوالدين في شيء؟ فإذا كان دون موافقة الوالدين بالنسبة للرجل فالرجل لا يفتقر لولي، هو بيروح يتجوز كده، إنما المرأة لا يجوز زواجها إيه حياتها العقد. لكن طبعا في الحقيقة أينا يرضى أن ابنه يتجوز بدون إذنه؟ يعني ما تتسرعش على أبوك، قد يكون. وأنا عايز أقول لك بقى حاجة، أحيانا بتبقى آراء الآباء اوعى تغفل رأي الوالد والوالدة، اوعى تغفل ده. انت بتبقى ذهنك في ايه؟ ان انا واخد واحده شايفها قدامي حاجه كويسه جدا وامي معترض عليها ليه يعني؟ ولا معترض عليه؟ دول لهم اراء اخرى غيرك انت، انت كل عمادك شهوتك كشاب وعايز اتجوز وبتاع. واحد بيحلم ان مش هينجش واحده، ده حلمه بيحلم بجد نفسه اخرج معاه. زي واحد كان بيحلم، يعني في واحد كان عامل مشكله مع مراته عشان نفسه يخلف ولد. مالك يا عم في ايه؟ قال نفسه اخده معاه الجامعه. هو ده بس اللي انت عايز تعمل مشاكل عليها؟ اخده معاك جامع، ما تاخد بنتك معاك الجامع، هو يجوز برضه. بيبقى فيه شويه شهوات في نفس الانسان. لا، الوالدين بقى بيعرفوا ايه. انا يمكن ذكرت الموضوع ده اكتر مره، بعض الاخوه بيحكي لي قال لي رحت لواحده وهو الراجل ده مصوب على قضيه ان المراه يكون لها هيئه ظاهرها حسن يقبل في دينها بالشيء الرقيق، انما في هيئتها لا. فراح هناك شافها وشكلها عجبه وهيئتها عجبته وزي الفل. راح حوالي 5 مرات ينظر إليها مقبلة ومدبرة ويدقق ومش عارف إيه، خلاص زي الفل. راح قال له لأمه خلاص أنا خطبته وعجبتني وحتعجبك وما فيش فيها. قالت له خلاص. راحت معاه أمه وبعدين قعدت، قال قعدت نص ساعة وقامت وأنا نازل بقول لها يا رايك يا أمه. قالت له كويسة يا ابني بس عندها أتب في ظهرها مقوس من فوق كده. الأدب يا أمك ده أنا بقالي بقى أنا بقى يعني بقى. قال رحت المرة بقى اللي بعدها ودققت شوية لقيت في أدب فعلا، ما شافش هو، ما بصش بقى خالص. يا عادل أنت هو أنت قاعد نايم وتصحى عشان كتفها يا عادل؟ في ناس كده ليهم مفاتيح يصحب. فالقصد ان انت اوعى تهمل كلام الوالد. يا جماعه يا جماعه الاهل دول خبرات تانية خالص. برضو بعض الاخوه حكى لي قال لي ان راح وشاف الناس وعجبوه وخد ابوه، قال له يا ابني كويسين بس انا مش موافق. قال له ليه؟ قال له الناس دي بخلة. يابا ازاي بس، ما احنا كنا قاعدين. قال له انا بقول لك الناس دي بخلة. فوجئ بعد كده لا ده ولقى لا فعلا واضح. اوعى تفكر ان الخبره بتجيلك بسنك، ده الخبره دي بتتاخد بالايام والليالي. يعني لازم يكون حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة لازم يوصل لكده، لازم يوصل لكده، ده سن ليه شكل معين. انت واخد بالك من ده؟ فما تهملش كلام الوالد وتسرع في مخالفته. ومش بسهولة الناس ولاد الأصول مش بسهولة يخالف أبوه، بل بالعكس بعض أهل العلم يقول إن الوالد إذا طلب من ولده ألا يتزوج امرأة أن يطيعه في المرة الأولى دي يقول له حاضر مطلقا، وأمه لو قالت له لا حاضر مطلقا كده. بعضهم بيقول كده وبعضهم بيقول ومن في الناس كعمر صحيح، لكن ما نبقاش حافظين ده وسايبين المذهب التاني. فلازم تاخد بالك من من من من هيئة الوالد ده، له هيئته وله خبرته. نعم نعم. راح خلاص. مأزية؟ شوف بقى دي آفة اللي انت تكلم الاخوة دغري، لازم يكون فيه ورقة. ما كلموش ابدا من ال اسكت هلا اقعد اعمل حاجة. واحنا هنوافقوا برضو ان احنا نديله حد مأزي. هل يجوز للعاصي ان يكون اماما للناس وان يصلي بهم؟ ما هو قاعد بيديكوا درس اهو، ربنا يسترنا واياكم. عايزين خطبه عن محمد الفاتح، ربنا ييسر يا رب ويعين ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احبك يا استاذ عبد، درس مسجد الثلاثاء الحقيقه هو المسجد، مسجد ابو بكر الصديق في المعادي صار قريش، بس انا يعني لسه ما استقرتش ان انا هثبته ولا اروح لهم ان شاء الله الثلاث الجاي، وان شاء الله لعلي بقى يوم الاحد اللي بعده احيانا ربنا سبحانه وتعالى اخبركم الدرس ثبت ولا لا او هيكون في ايه ان شاء الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يرجو الدعاء لامي فانها مريضه، نسال الله عز وجل ان يشفيها وامهاتنا وامهات المسلمين. الكتب التي ينصح بها للمستجد في الطريق، ينصح له في كتاب الله عز وجل، كتاب ربنا القرآن، يفضل يقرأ كده، يقرأ في القرآن، يقرأ كتير، يقرأ كتير قبل ما يحفظ، يقرأ كتير، يختم كتير. وإذا بقي له يعني ممكن واحد عايز يجم كده شوية يعمل إيه؟ اقرأ السيرة، ده ترياق ناجع. ابن الجوزي رحمه الله يقول فإذا خلى المرء في عزلة فهي الحمية. حمية يعني إيه؟ وقاية. الوقاية خير من العلاج، اسمها الحمية بقى في الأصل اللغوي، يعني اسمها الحمية، إنه ما يعمل حاجة يحاول إن إيه يقطع سبل المرض يعني بفضل الله عز وجل، فيعمل إيه؟ هي الحمية العزلة. فإذا طعم ذلك بذكر الله عز وجل، العزلة مع ذكر الله عز وجل، فإذا طعم ذلك بالقراءة عن السلف فهو الإكسير. ده العلاج بقى اللي هو بص ما حدش بيصده، ده الإكسير النافع. فعشان كده تقرأ قرآن وتقرأ السيرة في أول أمرك. طب وإحنا عايزين ندرس فروض الأعيان يعني الصلاة، أنا قلت لك كتاب هو الدروس المهمة لعامة الأمة الإخوة جابوه جزاكم الله خير، هتعرف في فقه الصلاة قول على قول واحد مذهب واحد لا يضرك، تعبد الله عز وجل به إلى أن تتبحر في طلب العلم، بس تبقى عملت أساس متين قوي، أساس من العبودية. إن الأخ يقول له اتق الله، اتق الله. الإخوة النهاردة بقى الأحوال، أحوال الإخوة مع بعض سيئة، مبقاش عارفين مقام الأخوة، وده يدل على إيه؟ على رقة الدين. صلى الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول أنتظر مولودة بعد أيام قليلة، نسألكم الدعاء أن تكون من الصالحات القانتات. نسأل الله عز وجل أن يجعل ولدك من الصالحين. ومش عايزين نقول أصل هي عملت سونار وعرفنا أن هي بنت، احنا نقولش كده ماشي، ما تقولش كده، ما تقولش كده. زي برضه بعض الإخوة بقت يقول لي الدكتورة خلاص عملت أشعة وقالت إن هي بنت، فادعي لها وبتاع وخلاص، وإن شاء الله يوم الاثنين الصبح الساعة مش عارف 10 الصبح ولا إيه. بعت له وقلت له طب وإيه اللي باقي بقى ربنا؟ طب هي الدكتورة قالت هي بنت والساعة 2. أنت تعرفوا يا إخوة، أنا أعرف بعض الإخوة الدكتورة قالت له بالليل ده ولد، اللي في بطن مراتك ده ولد، وعملت أشعة بالليل ولدت الصبح بنت. لما الله عز وجل يديك طرف كده من العلم ولا حاجه ما تقعدش تنطط بقى وقالت الساعه 9 ونص الا 5 والكلام اللي انت بتقوله ده. زي موضوع الارصاد، يا ملاحظين انتوا الفتره اللي فاتت كده؟ وسوف تكون موجه من البرد العارم التي لا تنتهي، تطلع تلاقي الشمس طالعه لك من الساعه 6 قبل الشروق. واحنا خلصنا يا عم عبد الله؟ خلصنا. لا، ما لازم ننضبط دلوقتي. عليكم الصلاة والسلام تقول نفسي بتحدثني بأشياء كثيرة فتقع، فهل تراني مفتونا؟ وليه كده؟ احنا قلنا الإخوة ما يبعتوش رسائل سلبية لنفسهم، يعني بيحس ان ايه ممكن يحصل كذا، بليه حصل مثلا، تبقى انت وحش. لا، ليه ما نقولش هي رحمة من ربك؟ مش هنقول ان انت وحش، مش هنقول ان انت ولي برضو، بس دي مش هو ده مناط الولاية يعني. لكن ليه ما نقولش رحمة من ربك؟ رحمة من ربنا، رحمة، مش كده ولا لا؟ مش لازم تقول انا وحش. اسرع طريقة لحفظ القرآن، لا، القرآن بيتاخد على مهل، واحنا عندنا قراء كتير في المجلس وهم يعلمون ذلك. مفيش حاجة اسمها قرآن واحد يروح عند حد يقول احفظك في 20 يوم والكلام ده، مفيش كده، الا اللي احيانا بعض القرائح بتلاقيها سهلة عليه كده، انما القرآن يحكم. فبطورة كده، شوف سمعنا النهاردة ايه، اسأل الشيخ سيد كده، ده حفظه في 20 يوم ولا شهرين ولا الكلام ده؟ اسألوه الشيخ سيد قاعد اهو جوه. عليكم الصلاة والسلام وكده، حبك رجع تاني من الأشياء. بيقول بيحصل وسواس جامد خالص، لدرجة إن بيوصل الوسواس إلى درجة بيتكلم في كلام في الإلهيات والقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وشكى شكواه، قال يا رسول الله إن أحدنا لا يرى ما أن يحب أن يكون حمما على أن يتفوه به. يقول لو أنا أقول لك يا رسول الله إيه اللي بيتقال في ودني، أحب أتحري أبقى فحمة، بس ما أقولش من شدة ما أجد. فقال عليه الصلاة والسلام إيه؟ أو قد جاءكم، كأنه كان عليه الصلاة والسلام إيه؟ مستنيه. أو قد جاءكم ذاك صريح الإيمان. إيه هو اللي ذاك صريح الإيمان؟ إنك تسمع كلام زي كده على الله ورسله وكتبه تقوم تزعل، يبقى في ولاء لله، مش كده؟ ده صريح الإيمان، أنت راجل مؤمن وكويس، يبقى دي شهادة. الوسوسة مش حاجة وحشة خالص، إيه ده؟ إيه ده؟ شهادة ان انت كويس. طب نسيبها بقى طالما هي مش حاجة وحشة؟ لا، ما نسيبهاش، وانما تعالج. قيل لابن عباس في ذلك فقال قل هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء. يعني تقول ده كثيرا، وبعدين ما تقعدش قاعد لوحدك بقى، شو تتخيل وتعمل، تقعد ايه تكلم حد، تنشغل دائما مع الدفع بالطاعات، ان شاء الله تجد شيء جيد جدا. عليك الصلاة والسلام تقول وانا نايم بستيقظ فجأة لا نفسي مشلول الحركة ولا استطيع ان انطق بشيء. ايه دوت؟ انت شايف ايه دوت؟ هو عايز يقول انا على عفريت، مش ما ولا عليك عفريت ولا حاجة. احيانا الواحد يقوم من النوم تبص ايه، لو قام مرة واحدة كده يلاقي نبضات قلبه تزيد، في جسم ما يقبلش منك الحركة المفاجئة دي، تحس انه عايز يقوم يقعد شوية كده. حتى بيقولوا ده صحيا، لما يقوم يفتح يثبت شوية مكانك وبعدين اقعد كده على السرير شوية، اقعد استهدى بالله وبعدين يبقى اتحرك. ولعله ان يؤخذ ذلك من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتدل على فراشه فيعرق عينه ويقول ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، مش كده؟ حتى يتلو خواتيم سوره آل عمران كلها عليه الصلاه والسلام. بحلم اني باكل ولما بصحى بلاقي اكل في بقي. ده احنا عايزين ننسخ معاه بيحلم لنا بايه بعد كده. برضه هنقول ده ايه؟ طيب رحمة من ربك، مش ممكن يبقى كده؟ رحمة من الله عز وجل. في واحد مرة قال انا عايز اتعلم التوكل، نزل جوه حفرة وقال مش هطلع من الحفرة دي خلاص. بص فوجئ، لقى ناس معرفش يقولوا منين طلعوا. يبقى كده ولي ولا رحمة من ربك؟ ما هو اللي انت عملته ده ما حدش قالك تعمل كده. في حد ينزل في حفرة ويقفل على نفسه يقول لازم اتوكل؟ قد يكون دي بعض الرياضة بس مش كده. يعني النص علي الغزالي وغيره بتاع قالك انك ما تطلبش بسرعة، ما تعتمدش، ده حتى نجد له اصول في الدين. رحمة من ربك خلاص. فانت بتسأل ليه؟ كل يا عم واشبع. بعض اخواننا كان صايم فبعزم عليه بحاجه كده كل، وبعدين قال خبر ابيض انا صايم بعد ما كل، قال لي النهارده دي رابع مره اكل. قلت له رحمه من ربك. طب ايه حكايه رحمه من ربك دي؟ ده لطف يا ناس. عليكم الصلاه والسلام وبركاته. التزمت بقالي 3 سنين وما زلت اجد في قلبي قسوه، ولن ابالغ اذا قلت انه بقى اقسى من الحجر. برضو دي من الرسائل السلبية اللي مش عايزين الإخوة يقولوها لنفسهم، مش أقصى من الحجر ولا حاجة. ودليل ذلك إنك إيه، إنك قاعد بقالك ساعة ونص أهو، قولي لا ساعتين إلا تلت، ساعتين إلا تلت أهو، ساعتين إلا عشرة، ساعتين إلا عشرة، ده بيحسبوا لنا. الله عم نلم بقى القعدة خلاص، هديك قاعد أهو قاعد في قلب أقصى من الحجر يقعد كده ما عادش. فبلاش مش عايزين دايما الأخ يبقى شغال، في أخ كده قاعد إيه، قاعد نقره من نقر نفسه، قاعد قصاده وبيكلمه وقاعد يوبخه وقاعد يقول له بقى، يقول لنفسه يعني انت وحش انت في، بالتالي انت مش تعمل حاجه. واذا كنت سيء زي بعض الاخوه اتصل بيا مره كده وقال لي انا سيء جدا وحش جدا وحاسس ربنا ما قبلش مني حاجه خالص، قلت له طب انت بتتصل بيا ليه طالما انت كده، امال انت بتكلمني ليه؟ عشان انت كويس. ما تقعدش بقى تقول لسه دي عنك ان انت وحش. السلف كان يذم احدهم نفسه فيجحس في العمل، اشتغل بزياده. انما احد يذم احدنا نفسه، اما ان هو يبعث الرسائل السلبيه لنفسه ما يعملش حاجه ابدا فيدمر روحه، واما انه مرائي ما مؤاخذه يعني يبعث وسط الناس والله احنا وحشين جدا وهو عارف ان هو احسن من كل العالم، وده في الحقيقه غلط. هو الاخ بيقول لك اهو حط في عينك بقى حصة ملح، الراجل قام واقف على ركبه عشان يفهمك، بقى له ثلاث سنين شغال، ثلاث سنين يعني لما يكون لك همة انت شايف ان انا ما عملتش حاجة وقلبي اقصى من الحجر، الدواء فين؟ مش موجود؟ موجود ما المصحف اهو، في المصحف، المصحف اهو، ما تمسك المصحف وتقرا. احيانا بيجلس الانسان على المصحف يحس انه منكر نفسه خالص، يقعد على المصحف يلاقي نفسه صحي تاني، حي كان ميت وصحي عاش. ما تقعد على المصحف اقرا وقيم الليل، وبدل ما تبعت لي انا الورقه دي قيم الليل وتعالى في جوف الليل اقعد على ركبك وقول له يا رب قلبي اقسى من الحجر اعمل ايه؟ لا حيله لي الا بك. مش هو ده التوحيد ولا لا؟ تبقاش تنام في الدرس بتاعي تاني يا سعد. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.